بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. عندما بين المؤلف أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، بين شيئا من أنواع العبادة التي بها يوحد الله تبارك وتعالى، صحيح؟ والتي يجب أن نتقرب بها إلى الله. إذن انتهى من تأصيلي وتقعيدي وبياني أن العبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. الآن بدأ ببيان كيف نوحد الله، وما هي العبادات التي نتقرب إلى الله أو بها إلى الله وحده، وإن تقربنا بها إلى غير الله فقد أشركنا. هذا ما يريده المؤلف، هذا ما يريده المؤلف. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. علينا أن نعلم أن كل مأمور أو كل أمر أمر الله به، كل أمر أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر هو طلب إيجاد فعل، طلب إيجاد فعل أو طلب فعل فعل، صحيح؟ ها؟ هذا الفعل إن طلبه الله بالأمر، صحيح؟ أو طلبه رسوله صلى الله عليه وسلم، يصير هذا الفعل إما واجبا وإما مندوبا أو مستحبا أو نافلة، صحيح؟ أمر الله بالصلاة وأقيموا الصلاة، إذن صارت الصلاة ماذا؟ واجبة، أو صارت إقامة الصلاة واجبة. ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هنالك صلوات ما بها، هي من النوافل كالكسوف كالخسوف كالعيد إلى آخره من هذه الصلوات، أو مثلا سنة المغرب البعدية أو القبلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا ركعتين قبل المغرب، أو صلوا قبل المغرب ركعتين، وكررها ثلاثة، ثم قال: لمن شاء، لمن شاء. فدل على أنه فعل مستحب ولكن مأمور به، صحيح؟ إذن كل الأفعال المستحبة وكل الأفعال الواجبة إنما هي أفعال مأمور بها من قبل الشرع. الله أمر بالمندوبات، الله أمر بماذا؟ بالفروض والواجبات. إذن يقول المؤلف: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. إذن كل فعل مأمور أو مأمور به هو واجب أو مستحب، وكل فعل قلنا إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. كل فعل أمر به على وجه الوجوب أو على وجه الندب صار عبادة أو صار طاعة وقربة، وكل طاعة وقربة هي عبادة، صحيح؟ ها؟ طيب، الآن هذا الواجب أو هذا المندوب إن صرف إلى غير الله أو تقرب به إلى غير الله تبارك وتعالى صار ماذا؟ صار شركا بالله، صحيح؟ السجود، السجود، السجود طاعة، السجود قربة لله تبارك وتعالى. إن صرف إلى غير الله صار ماذا؟ شركا. إن سجدت لغير الله صرت مشركا. والسجود بحد ذاته إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا، وقد يصير حراما أو شركا إن صرف لغير الله تبارك وتعالى. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان هنا لن نتوقف كثيرا لأن شرح الإسلام والإيمان والإحسان يطول. هذه هي مراتب الدين، هذه هي مراتب الدين الأساسية ذكرها المؤلف هنا، ذكر ثلاثة عندك: إسلام، إيمان، إحسان، هي مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. هذه المراتب تندرج تحتها كل العبادات التي نعرفها الواجبة والمستحبة كلها، أي عبادة، أي عبادة تخطر في بالك ما بها، إما تندرج تحت الإسلام والإيمان والإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان، هذه المرتبة لا يصل إليها كثير من الناس. قد يكون الرجل مسلما لا مؤمنا، قد يكون مسلما مؤمنا لا محسنا، صحيح؟ ها؟ المهم هذه المراتب موجودة في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه مسلم وغيره. طيب، إذن قلنا الإسلام والإيمان والإحسان، هذه المراتب هي الدين، هذه المراتب هي الدين، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم ماذا؟ دينكم. فدل على أن دين الإسلام يتكون من ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. طيب، قال المؤلف: ومنه أي من أنواع العبادة. هنا من للتبعيض، ها؟ إذ إن المؤلف لم يذكر جميع أنواع العبادات، ذكر ماذا؟ ذكر بعضا منها، ذكر بعضا من أنواع العبادات ولم يذكر جميع العبادات، صحيح؟ هو أتى بها للمثال لا للحصر، صحيح؟ طيب، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. طبعا ما ذكره هنا المؤلف، ما ذكره في المعظم هو واجب، في المعظم هو واجب، صحيح؟ طيب، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لمن؟ لله تبارك وتعالى، كلها لله. فبين المؤلف هنا أن كل عبادة أو قربة كما ذكرنا، لا تكون إلا لله. إن صرفت إلى غير الله تبارك وتعالى صارت شركا، صارت شركا بالله تبارك وتعالى. والدليل قوله تعالى، الدليل على ماذا؟ الدليل على ماذا؟ الدليل على أن أنواع العبادة هذه التي ذكرها المؤلف وغيرها مما لم يذكره المؤلف، لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد. المساجد هنا جمع ماذا؟ جمع مسجد. والمسجد إما أن يكون معناه أو المقصود به، إما أن يكون هو الموضع أو المكان الذي تسجد فيه، وجعلت لي الأرض ماذا؟ مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا. مسجد ماذا يعني؟ أنه يصلى عليها، صحيح؟ أنه يصلى عليها. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ها؟ جمع مسجد، يعني القبر صار إيش؟ صار ماذا؟ صار موضعا للسجود، أو يتوجه بالسجود إلى ذلك القبر. المهم، وأن المساجد إما أن يكون المقصود بالمسجد هنا، إما أن يكون موضع السجود، المكان الذي تسجد عليه، أو ماذا؟ أعضاء السجود. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. المقصود من الآية وأن المساجد لله، أي وأن السجود لله، فلا تدعو مع الله أحدا، أي فلا تعبد مع الله أحدا بالسجود، فلا تعبد مع الله أحدا بالسجود. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هنا ربنا تبارك وتعالى بدأ بذكر ماذا؟ بذكر عبادة وهي السجود، صحيح؟ وأن المساجد لمن؟ لله. ثم أردفها بماذا؟ أو أتبعها بماذا؟ بالعموم، فلا تدعوا، أي فلا تعبدوا، صحيح؟ فلا تعبدوا، فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن الإثبات أين هو؟ وأن المساجد لله. النفي أين هو؟ فلا تدعوا مع الله أحدا. لا إله، فلا تدعوا مع الله أحدا إلا الله، وأن المساجد لله. هنا معنى لا إله إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. استدل بهذه الآية على أن العبادة كلها بأنواعها جميعا وأمثلتها وأفرادها لا تصرف إلا للرب تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر. التفريق بين الشرك والكفر هذا من تلاعب المحدثين والمعاصرين. من أشرك فقد كفر، من كفر فقد أشرك، من كفر فقد أشرك، من أشرك فقد كفر. الشرك والكفر مصطلحان مثل الإسلام والإيمان، إن اجتمعا اختلفا في المعنى، إن تفرقا اتحدا في المعنى. إن اجتمعا لكن هنا عند المؤلف قال فهو مشرك كافر، لا يقصد الشرك غير الكفر، لا، هو يريد أن يؤكد أن الشرك هو الكفر، صحيح؟ هو يريد أن يؤكد ويبين أن الشرك هو الكفر. من أطلق عليه وصف الشرك فقد تحقق فيه وصف الكفر مطلقا، حتى يثبت العكس، حتى يثبت العكس. سجد لغير الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، دعا غير الله أو سجد لغير الله أو عبد غير الله تبارك وتعالى، هذا تحقق فيه وصف ماذا؟ وصف الشرك، وصف الشرك. إن تحقق فيه وصف الشرك مباشرة يتحقق فيه وصف الكفر، يتحقق فيه وصف الكفر، إذن يعامل معاملة المشرك الكافر أو المشرك والكافر. من فرق بين الشرك والكفر فقد أبعد وقد أخطأ، لا تفريق، صحيح؟ طيب، قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر. ومن يدعو، من اسم شرط، صحيح؟ اسم شرط، وهي من أدوات الجزم، صحيح؟ التي تجزم فعلين، ها؟ صحيح؟ طيب، ومن يدعو، يدعو فعل مضارع مجزوم، فعل الشرط، فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. حرف العلة ما هو؟ الواو، يدعو ومن يدعو ها ومن يدعو مع الله هنا الشرط ومن يدعو مع الله إلها آخر قال ومن يدعو بلفظ عام إذن عموم عندنا عموم إذن هذه قاعدة من أراد أن يستثني فعليه بالدليل ما المقصود من هذا الكلام ومن يدعو من دعا غير الله قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به لا برهان يعني لا دليل معه على فعله هذا لا دليل معه على أن هذا إلها يستحق الدعاء لا دليل معه على أن هذا المدعو يدعى من دون الله أو يجوز دعاؤه من دون الله أو يجوز التقرب إليه من دون الله تبارك وتعالى لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه سيحاسبه الله إنه لا يفلح من الكافرون إذن الدعاء من دون الله دعاء غير الله كفر بالله هو شرك صحيح؟ إذن تحقق فيه الشرك؟ تحقق طب تحقق فيه الكفر؟ أيضا تحقق إنه لا يفلح الكافرون وهذه قاعدة عامة وهذا عموم من أتى فتفذلك أو تفلسف وصار يريد أن يخرج هذا ويخرج هذا ويقول لك هذا ليس لا يتحقق فيه الشرك وهذا لا يتحقق فيه الكفر انتظر حتى نسأله حتى نرى حتى نتأكد حتى لا لا لا, لا. من دعا غير الله قال يا حسين بمجرد قوله يا حسين كفر فقط بمجرد قوله يا حسين كفر يا فاطمة كفر يا زهراء كفر أشرك الآن إن أردت أن تستثني أحدا فعليك بالدليل إن أردت أن تستثني أحدا فعليك بماذا؟ بالدليل تريد أن تقول لي هو جاهل لا ليس عذرا ليس عذرا صحيح؟ ليس عذرا تحقق في وصف الشرك والكفر إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون لا نريد أن نتوقف كثيرا عندها وفي الحديث الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف وهنالك رواية أفضل يعني صحيحة الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة المهم وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني لا يأمر الله كما قلنا إلا بما هو واجب أو مستحب والدعاء هنا إما أن يكون الدعاء طلب وإما أن يكون ماذا دعاء تقرب ها؟ إما أن يكون مسألة أن تسأل الله وإما أن يكون ذكرا صحيح؟ حمدا ثناء سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله ها؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله كلها هذه من الدعاء كلها من الدعاء ولكن ليست دعاء مسألة ليست دعاء مسألة المهم وقال ربكم ادعوني ادعوني إذن أوجب الله علينا الدعاء هذا واحد إن الله يحب الملحين في الدعاء صح صحيح ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام صحيح إذن يعني أكثروا ألظوا يعني أكثروا بيا ذا الجلال والإكرام إذن وقال ربكم ادعوني إذن الدعاء مأمور به فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا قد يكون الدعاء واجبا وقد يكون مستحبا بدليل الصلاة الصلاة لا تصلح بلا دعاء صحيح؟ صحيح؟ طيب المهم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه طيب أستجب لكم إن الذين يستكبرون وصف الله الذين لا يدعونه أو يدعون غيره بأنهم مستكبرون، بأنهم مستكبرون. إذن هنالك كفر اسمه كفر الاستكبار، كفر الاستكبار، صحيح؟ إن الذين يستكبرون، فالذي لا يدعو الله أو دعا غير الله تبارك وتعالى هذا ماذا؟ هذا مستكبر. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن عبادتي، صحيح؟ طيب، وقال ربكم ادعوني، أمر بالدعاء، ثم قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين يستكبرون عن، لم يقل دعائي بل قال عن عبادتي. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فأراد الله أن ينبه، أن ينبهنا إلى أن الدعاء هو جزء من العبادة. فمن صرف أو فمن صرف نوعا من أنواع العبادة ولو نوعا واحدا من أنواع العبادة فهذا مستكبر، وليس الدعاء فحسب. مفهومة؟ مفهومة؟ انتقل بنا من الخاص إلى العام، صحيح؟ هنا خصوص وعموم، أين الخاص؟ الدعاء. أين العام؟ العبادة. العبادة تشمل الدعاء وغيره، الدعاء جزء من العبادة. أمر الله بالدعاء ثم بين أن الذين يستكبرون عن عبادته لا عن دعائه، فقد لا يدعو الله وقد يصلي، قد يعني قد يتوجه إلى غير الله بالدعاء، وقد يتوجه إلى غير الله بغير الدعاء، صحيح؟ قد يتوجه إلى غير الله بالصدقة، يذهب إلى القبر أو إلى المقام ويضع مالا صدقة، صحيح؟ ويرميها، هذه الصدقة قربة إلى القبر، قربة إلى القبر، هذا كفر أم ليس كفرا؟ هذا كفر، هذا شرك بالله. فأراد الله أن ينبه على أن التوجه إلى غير الله بالعبادة وليس بالدعاء فحسب هو استكبار عن دين الله تبارك وتعالى. إن الذين يستكبرون عن عبادتي ما بهم؟ سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين. طيب، إذن سمى الله تبارك وتعالى الدعاء عبادة، سماه عبادة. ودليل الخوف، قال المؤلف ودليل الخوف، الخوف ثلاثة أنواع، إما أن يكون خوفا جبليا كأن يظهر لك عفريت فتخافه، أو يظهر لك أسد، يهرب الأسد من الحديقة ويلحق بك، أو ترى كلبا يهجم عليك فتخاف، هل هذا شرك؟ لا، ليس شركا، هذا خوف جبلي، هذا خوف جبلي يعني طبيعي، يعني هو هذا الخوف مخلوق مع النفس البشرية، تخاف فتهرب وتفر. هنالك خوف يسمى خوف السر، يسمى خوف السر، أعرف بعضهم عياذا بالله يخاف من الساحر أو الساحرة، الساحر جالس في بيته مثلا في منطقة وهو في منطقة أخرى، يخاف منه، يخاف منه، وحدثت وتحدث في بلادنا هنا، أحدهم كان يتحدث مع زوجته فصار يقول لها عن ساحرة تسكن في البقعة، مخيم البقعة عند صويرح. المهم فكان يتحدث مع زوجته فصارت تقول له من الذي أخبرك بهذا؟ هو يقول لها أنه مصاب بتلبيس الجن والمس وإلى آخره. المهم فتقول له من الذي أخبرك بهذا؟ فقال لها فلانة، فلانة، وسمى من؟ الساحرة. فقالت له فلانة قاتل الله فلانة ولعن الله فلانة، ائتني بها حتى يعني أشتمها أو هذه المرأة، المرأة عندها إيمان، فخاف خوف السر، هذا يسمى خوف السر، فقال لها اسكتي حتى لا تسمعك النجوم فتخبرها فتغضب علي، وهذا كفر بالله، هذا شرك، هذا شرك واضح. المهم هذا خوف السر، أن يخاف من ساحر، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. هنالك خوف العبادة، خوف عبادة ليس خوف سر، ولكن قد يكون الشخص ماذا عنده حاضر، لكن يخافه خوف تعظيم، خوف تعظيم أنه سيضر، أنه يضر أو ينفع، أو بيده ما لا يقدر عليه إلا الله، بيده ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، هذا أيضا من الشرك والكفر بالله. والدليل الخوفي قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، رتب الله الإيمان على الخوف، فمن خاف غير الله خوف سر أو عبادة فهو مشرك، ليس مؤمنا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق هذا الخوف، لأن الخوف عبادة. طيب، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو طلب أمر متوقع أو طلب أمر قريب الحصول، طلب أمر قريب الحصول، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هنا لقاء الرب قريب الوقوع، ما عليك إلا أن تعبد الله تبارك وتعالى بما أراد وكيفما أراد وبالإخلاص، صحيح؟ ها؟ هنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. التوكل هو الاعتماد، أن تعتمد على الله، أن تسلم أمرك لله تبارك وتعالى، هذا هو التوكل، صحيح؟ طيب، هل يجوز التوكل على المخلوق؟ يجوز ولا يجوز؟ باب الوكالة تعرفونه في الفقه، الوكيل توكل فلانا أن يشتري لك شيئا، هذه وكالة، هذا توكيل، هذا توكل. هذا التوكل والرجاء والدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة كلها تدور على حول معنى واحد، لكن تتفاوت في بعض الجزئيات. الآن نأخذ الدعاء، له عدة حالات. الآن إن أتيت فدعوت القبر أو دعوت ميتا أو ميتا، دعوت القبر أو دعوت ميتا أو دعوت جمادا، تأتي إلى الشجرة فتدعوها، دعوته بالرزق، يا فلان أرزقني، أو دعوت القبر، يا قبر فلان أرزقني، أو دعوت شجرة، يا الشجرة يا أيتها الشجرة أرزقيني، أو اشفع لي عند ربك، كما أخذنا في القواعد الأربعة، اشفع لي عند ربك أن يرزقني، أن يدخلني الجنة. طيب، الآن أتيت إلى القبر فدعوته، تقول أطلب منك أن تشتري لي سيارة، هذا كله محرم، وهذا كله من الشرك بالله تبارك وتعالى، كله شرك. طيب، الآن أنت جالس في بيتك وفلان غائب عنك، فلان في أمريكا، فتقول يا فلان أرزقني، هو حي وليس ميتا، هذا شرك، صحيح؟ لا يقدر على ذلك إلا الله. طيب. قلت يا فلان اشتري لي سيارة. طيب فلان في أمريكا كيف تدعوه هكذا؟ أنت بهذا الفعل جعلت لفلان الذي في أمريكا صفة السمع أو القدرة على السمع المطلق، ها؟ وكأن فلانا يسمعك كما يسمعك الله، عياذا بالله تبارك وتعالى. طيب فلان قائم أمامك الآن، موجود أمامك، قلت يا فلان أرزقني، يا فلان أدخلني الجنة، هذا شرك أم لا؟ شرك. طيب قلت يا فلان اشتري لي سيارة، شرك؟ وهو أمامك ليس شركا، ليس شركا. الآن نأخذ الجماد، الميت، الغائب، هم ثلاثة، الغائب، الميت، الجماد، إن دعوتهم بما يقدرون عليه وما لا يقدرون عليه، أي دعوتهم بما يقدرون على تحقيقه لك أو دعوتهم بما لا يقدرون على تحقيقه لك، هذا شرك بالله. معي أنتم؟ طيب الآن دعوت رجلا حاضرا، ها؟ الرجل الحاضر إن دعوته بما يقدر عليه، ها؟ هذا ليس شركا، ولكن إن دعوته بما لا يقدر على تحقيقه إلا الله فهذا شرك، مفهوم؟ وهكذا التوكل، إن توكلت على فلان بهذا التفصيل، تفرق ما بين طبعا الميت والجماد والغائب في حكم واحد، والحيوان كذلك، ها؟ والحيوان، ها؟ طبعا الحيوان قد يختلف، يعني قد يجن المرء ويتكلم مع حماره فيقول له أوصلني إلى الزرقاء مثلا، يعني. ها؟ المهم الميت، الغائب، الجماد، كله ماذا؟ دعاؤهم مطلقا شرك بالله. الحي يختلف، إن كان يقدر على تحقيقه ليس شركا، إن لم يكن يقدر على تحقيقه يكون شركا بالله تبارك وتعالى. طيب ودليل التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، شرط الإيمان التوكل على الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي الله سبحانه وتعالى كافيه، الله تبارك وتعالى يكون كافيه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، الرغبة هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، أنت تحب شيئا فترغب الوصول إليه، تحب كوسوفو فترغب أن تصل إليها، صحيح؟ ها؟ تحب مكة فترغب أن تذهب إليها، محبة النفس أو محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. الرهبة الخوف وزيادة، كيف؟ يقترن بالهرب والفرار أو الفرار، الرهبة خوف يقترن مع الفرار، هذه هي الرهبة. طيب الخشوع التعظيم، صحيح؟ لكن تعظيم مع الذل والمحبة، تعظيم مع الذل والمحبة، هذه كلها ما بها؟ لا يتوجه بها إلا إلى الله تبارك وتعالى، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، مع التفصيل الذي ذكرناه لكم، وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية، الخشية هي أيضا الخوف، الرهبة خوف مقترن بالفرار، الخشية خوف مقترن بالحب والتعظيم، بالحب والتعظيم، هي كلها متداخلة طبعا. أعمال القلوب كلها يتعلق بعضها ببعض، يتعلق بعضها ببعض. طيب دليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة، الإنابة هي الرجوع إلى الله بالطاعة والاستغفار وترك المعاصي، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله تبارك وتعالى. الاستعانة هي طلب العون، هي كالدعاء لكنها أخص، لكنها أخص. الدعاء بشكل عام، الاستعانة أن تستعين الله على فعل شيء، فرق صحيح؟ فرق بينهما. الدعاء فيه استعانة وفيه غير استعانة. الدعاء أن تدعو الله تبارك وتعالى بتحقيق أمنية لك، وقد يكون ماذا؟ ذكرا كما قلنا صحيح؟ الاستعانة لا، ليس فيها ذكر. الاستعانة دعاء بطلب العون، أن يعينك الله على فعل شيء. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، وكذلك قل أعوذ برب الفلق، وفي الحديث أعوذ بعظمتك، أو أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. صحيح؟ الاستعاذة، الاستعاذة هي طلب الإعاذة. ما هي الإعاذة؟ الحماية، هي طلب الحماية. تدخل أيضا في ماذا؟ في الدعاء، تدخل، هي من أنواع الدعاء، هي أخص من الدعاء، هي طلب حماية، طلب حماية. والدليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم. الاستغاثة فيها معنى من معاني الإنقاذ. الاستغاثة تكون مقترنة بمصيبة، بكربة، بفاقة، يعني بهذه الأمور، أنت تكون في شدة، في محنة، فتستغيث بالله أن ينقذك من هذه المحنة. هذه الاستغاثة، هذه هي الاستغاثة. فرق بينها وبين ماذا؟ وبين الاستعاذة. الاستعاذة طلب الحماية، الاستعاذة فيها معنى الوقاية، مفهومة؟ الاستعاذة فيها معنى الوقاية، تستعيذ بالله من شر الشيطان الرجيم، يعني تستعيذ بالله أي تطلب اللجوء إلى الله، أو تطلب حماية الله لك من الشيطان الرجيم. الاستغاثة حينما تقع في المصيبة أو تقع في الشدة تريد من الله ماذا؟ أن ينقذك، ففيها معنى العلاج. صحيح؟ وقاية وعلاج، فرق بين الوقاية والعلاج. الوقاية تقترن بالاستعاذة، العلاج يقترن بماذا؟ بالاستغاثة، العلاج. طيب، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي، النسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح له عدة حالات. الحالة الأولى أن تذبح لتأكل، أن تذبح لتأكل، هذه مباح، ليس فيها معنى عبادة. أنت ذبحت تريد أن تأكل، هذا أمر إيش؟ جبلي، طبعي، فطري، تريد أن تأكل تشبع. أن تذبح قربة، طاعة، تتقرب. يذبحون كانوا للجن، يعني هذه الذبيحة للجن، هذا شرك بالله. صحيح؟ يذبحون للقبر، لأجل القبر، لأجل أن يرضى صاحب القبر، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. لكن ذبح لأجل الله، هذه الطاعة، هذه طاعة. طيب الآن ذبح ليأكل، ولكن عندما ذبح الذبح للأكل مباح، ولكن عندما ذبح ماذا قال؟ باسم المسيح، أو قال باسم الحسين وذبح، صارت الذبيحة ميتة لا يجوز أكلها، والذابح صار مشركا. لماذا؟ لأنه لم يسمي بالله، هو سمى باسم الحسين، صحيح؟ والتسمية كما ذكرنا لكم في أول الدروس، ماذا قلنا؟ التسمية هي ماذا؟ هي بحد ذاتها ماذا؟ استعانة، الباء للاستعانة، بسم الله أذبح، يعني أستعين بالله على الذبح. هو لم يستعين بالله، استعان بالحسين، ويا ليته كان الحسين معه. الحسين أين؟ في قبره. إذن استعان بمن؟ بميت. يعني حتى لو أن هذا الميت يقدر على تحقيق المطلوب لأشرك، حتى لو كان يستطيع. لماذا؟ لأنه ميت. إذن تسمية استعانة، والاستعانة عبادة، العبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تصرف لغير الله. قال: ودليل النذر، النذر معلوم أن تلزم نفسك بعبادة معينة، أن تلزم نفسك بعبادة معينة. طبعا قد يكون النذر مطلق وقد يكون بسبب. كيف مطلق؟ تقول لله علي أن أحج بيت الله الحرام هذا العام، فصار نذرا عليك يجب أن تحققه وأن تفعله. طيب إن قلت لله، أو مثلا لله علي إن نجحني، أو إن نجحت في الجامعة، أو إن تخرجت من الجامعة لله علي أن أذبح لله تعالى، صار نذرا. فإن نجحت وجب عليك أن تذبح، إن لم تنجح لا يجب عليك. وهذا النذر وهذا النوع من النذور ما به؟ إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج من البخيل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مكروه، وبعض أهل العلم حرمه حتى، لكن يجب أن تفعله. واحد قال للحسين علي أن أذبح لله ذبيحة، للحسين علي أن أذبح لله، هذا صار نذرا لمن؟ ليس لله، الذبح لله، لكن النذر لمن؟ للحسين، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه توجه بالنذر إلى من؟ إلى الحسين. قوله تعالى: ودليل النذر، قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني عاما شاملا لجميع الخلائق. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.